بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين: وما ثبت منه، أي من العلم. هنا وصلنا؟ نعم. قال: وما ثبت منه، أي من العلم الثابت بالعقل بالبداهة. عرف البداهة فقال: أي بأول التوجه من غير احتياج إلى الفكر. وقد عرفنا أن الفكر هو ترتيب وحركات، فالمقصود أن العقل بواسطة البداهة، بالبداهة يعلم الحكم، يعلم قطعية الحكم وثبوت الحكم من دون حاجة إلى أي حركة بعد تصور الطرفين. لكن لو احتاج إلى تصور، إلى حركة إدارة وترتيبات، ترتيب المعلومات، مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونحو ذلك، أو أي حركة فكرية، لو احتاج إلى حركة فلا يكون بالبداهة. إن لم يحتج بعد علمه بالطرفين إلى حركة للعلم بصدق الحكم، بقطعية الحكم، فهذا بالبداهة، يتوقف فقط على لحاظ الحكم. لذلك قال: أي بأول التوجه. بأول التوجه، أول التوجه هو النظر في الأطراف فقط، أول التوجه من غير احتياج إلى الفكر، فهو ضروري كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه. كالعلم بأن كل الشيء، يعني في الأشياء المقدارية المحسوسة غالبا، يعني غالبا هذا هو الكل والجزء، غالبا يراد به ذلك. وحتى لو لم يكن من المقدارية، لكن باعتبار الكلية، الكل والجزء، باعتبار الكل والجزء، لأن الكل يشتمل على الجزء، على هذا الجزء وعلى غيره. فلو عددنا الأجزاء عدا، سواء كانت مقدارية مكانية يعني لها حدود أو تحيزات، أو لم يكن كذلك، لو عددنا أجزاء الكل وقارناها من حيث العدد بالكل، لكان الجزء أقل من الكل ولو من حيث العدد، ولو من حيث العدد. بهذا المعنى يمكن أن يصدق الكلام في الأمور المقدارية وغير المقدارية بلحاظ الكل والجزء بهذا اللحاظ، وهو المقصود أساسا، يعني وهو المقصود أساسا. واضح إن شاء الله. قال: كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه، فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيء. يعني العقل لا يتوقف على شيء في الحكم بنسبة الأعظمية إلى الكل بإزاء الجزء. قال: ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء اليد كالإنسان مثلا قد يكون أعظم من الكل، فهو لم يتصور معنى الكل والجزء لعدم التصور. فإذا فهمنا الكل والجزء بالمعنى الذي شرحناه آنفا، انحل الإشكال كله. إذن سمى ما ثبت بأول التوجه عند العقل من غير احتياج إلى الفكر، سماه إيش؟ قال: ضروري. ما ثبت منه بالبداهة، يعني هو ضروري وهو بديهي، بديهي وضروري. قال: وما ثبت بالاستدلال، أي بالنظر في الدليل، يعني طلب الدليل والبحث فيه والتفتيش فيه. الاستدلال أي بالنظر في الدليل، سواء كان استدلالا من العلة على المعلول، ترى العلة أو تجد العلة فتستدل بها على المعلول وإن لم تره ولم تحسه بإحدى الحواس مثلا، لأن وجود كل علة يستلزم بالضرورة العقلية وجود المعلول، ثبوت أي علة يستلزم ثبوت معلولها. هذا استدلال من العلة على المعلول، هذا ما يسميه العلماء بالبرهان اللمي، البرهان اللمي. وقد يعني أعتقد شرحناه أكثر من مرة سابقا، والأشرنا إليه أم لم نشر إليه؟ في حسام كاتي، نعم، عندما قلنا إن الحد الوسط يكون علة في الوجود، مش فقط في في الإثبات، لأنه يجب أن يكون دائما الحد الوسط في المنطق علة في الإثبات، لكن إذا كان مع كونه علة في الإثبات علة في الثبوت فهذا هو الاستدلال اللمي، هذا هو الاستدلال اللمي، سواء كان استدلالا من العلة على المعلول، كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا، كل نار يجب أن يكون لها دخان بغض النظر عن كثافة الدخان، يجب أن يخرج منها شيء، هذا هو الذي يخرج هو الدخان، تمام؟ ممكن يكون ظاهر ويمكن أن لا يكون ظاهرا بالحس، لكن يجب أن يكون لها ناتج. قال أو من المعلول على العلة، هذا طريق آخر بالنظر أو في الاستدلال، يعني طلب الدلالة، إما أن يكون منطلقا الإنسان من العلة إلى المعلول أو عكس ذلك من المعلول على العلة، يستدل بالمعلول على العلة، يعني أنت لا تعرف العلة، لم ترى العلة لكن وجدت معلولها، وجدت شيئا تقول هذا يستحيل إلا أن يكون معلولا، فإذا وجدته موجودا أو ثبت عندك يثبت بالضرورة ثبوت إيش علته، كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا بنفس الطريقة. قال وقد يخص الأول باسم التعليل والثاني به بالاستدلال، وقد يخص الأول باسم التعليل اللي هو الانتقال من العلة على المعلول والثاني بالاستدلال، يعني هذه الصلاحات الصلاحات. إذا ترون أن بعض العلماء يطلقون على البديهي ضروريا، أنه ضروري، يطلقون عليه أنه إيش ضروري، يقال البديهي هو الضروري، البديهي هو الضروري، وهذا مر معنا في شرح صغرى الصغرى، ولكن كثير من العلماء يطلقون الضروري على كل العلوم سواء كانت بديهية أم كانت إيش نظرية واستدلالية، وإطلاق اسم الضروري على العلوم من حيث أنها غير قابلة للنقد وغير قابلة للنفي، فهي ضرورية بهذا المعنى وغير قابل للإنسان أن ينفك منها، أن ينفك عنها إذا حصل لها، إذا حصل له إيش مقدماتها، تحصل بالضرورة فيه سواء كانت بالعلة والمعلول أو بالعادة أو بأي نحو من الأحوال، هذا لا يتوقف حصولها فيه على إرادة، فهي ضرورية بهذا المعنى، لا يستطيع دفعها عن نفسه، هذا هو المعنى الضروري، أحد معاني الضروري، وبهذا المعنى بلحاظ هذا المعنى يسمون العلوم الاستدلالية النظرية يعني باسم الضرورية بلحاظ هذا المعنى، لكن بلحاظ أن الإنسان لا يعني لا يتوجه حتى تحصيلها عنده، لا يتوقف تحصيلها هذه العلوم عنده على أي حركة، على أي إرادة، حركة يعني إرادة، تمام، ترتيب إرادي، لا يتوقف على أي ترتيب إرادي، أي حركة إرادية فهي بديهية أيضا، ليست فقط ضرورية بل بالإضافة إلى ضرورتها أو ضروريتها فهي إيش بديهية، تبدأ الإنسان تبدأ يعني لأول النظر. قال فهو اكتسابي، هذا الذي يثبت بالاستدلال فهو اكتسابي، يسمى اكتسابيا، وتسميته بالاكتسابي قال أي حاصل بالكسب. ما هو الكسب؟ لما قال حاصل بالكسب ما هو الكسب؟ عرف الكسب، قال وهو مباشرة الأسباب بالاختيار، مباشرة الأسباب يعني التصرف وتوجيه الأسباب بالاختيار، كل شيء توصلت إليه عن طريق الاختيار في مباشرة الأسباب فهو اكتسابي بهذا اللحاظ، كصرف العقل، صرف العقل إيش يعني صرف العقل؟ مباشرة الأسباب بالاختيار، صرف العقل، الاكتساب الكسب مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل، العقل قلنا إنه كيفية أو ملكة في النفس أو غريزة أو قوة استعدادية، أنت إيش تصرفها نحو بأن توجهها نحو اكتساب شيء من الأشياء، هذا الصرف يكون باختيارك، هذا الصرف يكون باختيارك، لكن نتائج ذلك لا تكون باختيارك، تمام؟ فهذا النظر، هذا الصرف للعقل لاكتساب النتائج أو الأحكام يسمى أيضا اكتسابيا. قال والنظر في المقدمات في الاستدلاليات، كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات، تنظر في المقدمات في الأمور الاستدلالية التي تحتاج إلى دليل، والإصغاء تصغي، تصغي هذا الكسب توجيه الأسباب بالاختيار. الإصغاء هذا يسمى كسبا، تمام، وإن لم يكن فيه نظر، لم يكن فيه نظر، لكنه إيش؟ كسب. لاحظ أنت الآن مصغن، صح؟ فهذا تقصد أن تكتسب سماع هذا الكلام، لكن هذا ليس نظرا، كسب. شفت كيف؟ قال والإصغاء وتقليب الحدقة، يعني الواحد لما يتمعن في الأشياء الحدقة حتى يرى، هذا كسب أيضا، وإن كان مجرد أن توجه البصر تنطبع الصورة من دون إرادة، لكن تقليبها والتمعن في الأشياء هذا نوع من الكسب. توجيه الأسباب بالاختيار، توجيه الأسباب بالاختيار، تحصل فيك النتائج من دون اختيار. شفت كيف المسألة؟ قال وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات، واضح الكلام. قال فالاكتسابي بناء على ذلك، فالاكتسابي أعم من الاستدلالي، لأن الاستدلالي دخل في الاكتسابي، دخل في الاكتسابي، ولكن ليس كل اكتسابي كما رأينا استدلاليا. قال فالاكتسابي أعم من الاستدلالي لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل، لأن الاستدلالية هو الذي يحصل بالنظر في الدليل، لأنه الهاء عائد على أيوة. قال فكل استدلالي اكتسابي، فكل استدلالي اكتسابي، لأنه لا يتم النظر في الدليل إلا بالكسب ولا عكس، لا يقال كل اكتسابي استدلالي، كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. هذا ليس استدلاليا بل هو اكتسابي، هذا ليس استدلاليا. الإبصار الحدقة اللي كنا نتكلم عليها، صح، تقليب الحدقة. قال وأما الضروري فقد يقال، نعم، الضروري سيري كمان يحصل بمشرب مباشرة الأسباب. ما هو الضروري سيري؟ ما فرق بين الكسبي والضروري؟ فالسماء فوقنا بدون المقلب الحدقة إلى السماء لا نعرف، يعني هو هذا كسبي، يسمى كسبي. ليس السماء فوقنا ضروري سيري؟ ما هو ضروري من جهة وكسبي من جهة، هو من جهة أنك ترفع عينك إلى السماء هذا كسبي، لكن بمجرد أن ترى السماء تعلمه بالضرورة، يكون ضروريا بالنسبة لك. لاحظ كيف الكسبي ليس معناه منافاة الضرورة، لا، الكسبي أنه يحصل فيك بتوجيه الأسباب بالاختيار. ما هو يعني إذا شفنا إلى السماء من العلم الحاصل، هو نفس هذا العلم الحاصل، من جهة يسمى كسبيا، من جهة كونه نفس العلم، من جهة تقليب الحدقة يعني وتوجيه الحدقة إلى السماء هذا كسبي، لكن من جهة أنه فعلا لما تقلب الحدقة ترى السماء فوقك هذا ضروري، لا تستطيع بعد ذلك أن تقول لا السماء مش فوقي. عرفت كيف؟ فهو من جهة ضروري ومن جهة كسبي، هذا هو المقصود بالتعريفات، تمام؟ قال وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي، إذا قيل في مقابلة الاكتسابي معناه أنه خرج الاكتسابي من وصف الضروري في مقابل، يعني صار قسيما له في مقابلة الاكتسابي. ويفسر في هذه الحالة، إذا قيل في مقابلة الاكتسابي يفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، لأنه إذا كان ما يقابله اكتسابيا فقد عرفنا أن الاكتسابي ما يكون تحصيله بمباشرة الأسباب، يعني مقدورا للمخلوق ولو بالقدرة العادية، يعني مش شرط أنه وهذا هو المراد طبعا. فإذا ما يكون قسيمه لا يكون مقدورا للمخلوق. قال أيوة، يعني لا يستطيع أن ينفك عنه. لاحظ كيف؟ هذا هو الضروري، أنه لا يتوقف على توجيه الأسباب، هذا ضروري بدهي زي ما قلنا بدهي، شايف. وقد يقال في مقابلة الاستدلالي، ويفسر في هذه الحالة، إذا قيل الضروري على ما يقابل الاستدلالي يفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليل، حسب، يعني هو عبارة عن إعادة تلخيص وترتيب لما ذكرناه. هذه كلها اصطلاحات. يعني هو الإمام التفتزاني رحمه الله يوضح هذه الاصطلاحات لكي لا يستغرب بعض طلاب العلم إذا رأوا اختلاف في الاصطلاحات. هذا عائد للاصطلاحات، النظر في الحقيقة للمعاني. المعنى نفسه قد يقسم عدة تقسيمات من جهات مختلفة، يقال عليه من جهة ضروري ومن جهة بدهي ومن جهة كسبي ومن جهة وهكذا. فاختلاف الجهات بالنسبة لطالب العلم لا يعني لا يعني لا تورث فيه إيش تشويشا أو تشوش. وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسر بما يحصل بدون فكر واستدلال ونظر في دليل. فمنها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا. لماذا جعله اكتسابيا؟ لما ذكرناها آنفا، قال أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، لهذا المعنى فقط. قال وبعضهم ضروريا، يعني بعضهم جعل العلم الحاصل بالحواس ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال. فظهر أنه لا تناقض، يعني بناء على ذلك ظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية. من هو صاحب البداية؟ الصابوني. الصابوني مكتوب عندك. أي صابوني؟ محمود بن بكير الصابوني. نور الدين الصابوني. هذا كان أحد علماء الأحناف. أحد علماء الأحناف، يعني الماتريدية العظام، كان في زمان الإمام الرازي رحمه الله، وصار بينه وبين الإمام الرازي مناظرات. التقى الإمام الرازي، الإمام الرازي كان يعني يدور على البلاد يسافر، وإذا سمع كبيرا أو عظيما من العلماء يتوجه إليه، فتحدث بينهم إيش مباحثات ومناظرات وهكذا. وهذا شأن العلماء، العالم لما يروح يسافر من بلد لبلد بطلب أهل العلم حتى يجلس معهم، مش فقط بطلب الناس يعني طلاب علم يستفيدوا منه يقبلوا إيديه ويضلوا مروح، لا، بطلب أهل العلم لكي يتعرفوا عليه ويتعرف عليهم ويباحثهم ولكي يباحثهم ويتعلم منهم ويستفيد ويفيدهم وهكذا. أهل العلم هذه هي الصلة بينهم. فالإمام الرازي كان شديدا في المناظرات، الإمام الرازي، فسبحان الله حصلت بينه وبين الإمام الصابوني مسألة. في هذه المسألة، مع أن الإمام الرازي أشعري، إلا أن الإمام الصابوني اختار رأي الأشعري فيها، والرازي اختار رأي الماتريدية. فانظروها، يعني إذا بتحبوا انظروها، مش إذا بتحبوا لازم تنظروها. يعني في كتاب كتاب في المناظرات، اسمه كتاب مناظرات ما وراء النهر، أو مناظرات الإمام الرازي في بلاد ما وراء النهر، موجود مجموعة في عدة مناظرات للإمام الرازي، منها واحدة مع الصابوني. والإمام الصابوني له كتاب البداية وفي الكفاية من البداية، النهاية، هي البداية والنهاية، لا الكفاية هو شرح البداية أو هيك إشي، يعني موجود ومخطوط يعني. وفي بعض الإخوة أعتقد كان بده يشتغل فيه، بس ما بعرف إيش صار فيه. البداية مطبوع صغير، كتاب صغير لكنه جيد جدا ودقيق. نعم تفضل. التعريف الثاني، قال وقد قال في مقابلات الاستدلالي ويفسر ما يحصل بدون فكر ورأي في دليل، يعني البدل يمكن نقول استدلالي مقابلة. أيوة بالضبط، يقال في مقابلة الاستدلالي يعني البدهي بيصير، اللي أطلق بعض العلماء عليه اسم الضروري، لأنه لا يتوقف على طلب دليل. نعم. قال فظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية. يبدو أنه في بعض العلماء وجهوا كلام على صاحب البداية واعترضوا عليه، قالوا أنه في تناقض. فالإمام التفتزاني لما حرر الكلام في هذه الاصطلاحات وبين اختلافها من الجهة، من كل واحد من جهة، قال بعد ذلك يتضح أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية، لا تناقض بينه. ما الذي قاله صاحب البداية؟ حيث قال إن العلم الحادث نوعان، ضروري، هذا كلام صاحب البداية، إن العلم الحادث نوعان ضروري وهو ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره كالعلم بوجوده وتغير أحواله. هذا ضروري لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه ولا يتوقف حصوله على كسبه، لا يدفع ولا يتوقف على الكسب، يحصل بالضرورة. قال واكتسابي وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب العبد وهو مباشرة أسبابه. إذن هذا الاكتسابي ما نفس التعريف السابق، ما يحدثه الله فيه بواسطة الكسب كسب العبد وهو مباشرة أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل. هذه أسباب، فكل شيء توصلت إليه وأدركته بواسطة صرف هذه الحواس وتوجيهها، أو هذه الأسباب وتوجيهها، فهو إيش؟ يسمى اكتسابي. قال إذن أدرج هنا الحواس، يعني ما تدركه عن طريق الحواس السليمة في إيش؟ في الاكتسابي. ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان. والحاصل من نظر العقل الآن، يقول والحاصل من نظر العقل نوعان. نظر العقل الآن يقسمه إلى قسمين، وقد جعله في الكلام الأول في الفقرة الأولى قسيما لغيره. يعني نظر العقل في الأول قال بإزائه الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل، إذن صار قسيما لغيره. ثم بعد ذلك أخذ نظر العقل وقسمه، فما تحته إيش؟ أقسام لنظر العقل. قال ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان: ضروري، رجع تكلم على الضروري في أقسام نظر العقل، يحصل بأول النظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، تمام. واستدلالي، يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان، اللي هو الاستدلالي. فوجه الجمع واضح، صار واضحا لأنه من وجوه. شوف صاحب الحاشية أحمد إيش قال، لخص الكلام كله فقال: توجيه، هذا في صفحة 66، توجيه التناقض. لما قال فظهر أنه لا تناقض، ما وجه التناقض؟ قال توجيه التناقض أنه جعل الضرورية في مقابلة الكسبي وفسره بما يحدث في النفس بلا كسب واختيار، وجعل الحاصلة بنظر العقل من الكسب، ثم قسمه إلى ضروري واستدلالي، فجعل قسم الشيء قسيما له. وحاصل الدفع، يعني حل هذا التناقض، حاصل الدفع أن القسيمة ما يقابل الاكتسابي، والقسمة ما يقابل الاستدلالي. انتهى الكلام. يعني اختلاف في الاصطلاحات باختلاف الاعتبارات، فلا إشكال في هذا الكلام. واضح إن شاء الله يا إخوان. بهذا يكون الإمام التفتزاني والإمام النسفي أيضا قد انتهيا من البحث وإبداء أو بيان الأسباب المعتبرة للعلم عند أهل السنة، المعتبرة المعتمدة ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق، وعرفنا كيف هو، والعقل، حواس خبر وعقل، هذه الأسباب المعتبرة. تطرق بعد ذلك إلى، أشار إلى بعض الأشياء التي زعم البعض أنها أسباب للعلم، وذكر موقف أهل السنة منها، هل هي معتمدة فعلا أم ليست معتمدة. وقد تجدون بعض أهل السنة يقول بها هذه الأسباب. هذا ذكر الإلهام، ذكر الإلهام، بعض أهل السنة قد يقول الإلهام سبب من أسباب العلم، الكشف، الإلهام، إشراق، فيض، يسمونه أسماء كثيرة. عرفنا ما معنى أن هذه الأسباب السابقة سبب للعلم، يعني سبب مضطرد يثبت العلم في نفسه ويقوم بها حجة على غيره، ويكون له طريق في، يعني طريقه تكون معروفة، طريق هذا السبب تكون معروفة. فهذه الشروط وهذه هذا الأوصاف لأسباب العلم يجب أن تكون منطبقة في كل ما يقال عليه أنه سبب للعلم، يجب أن تكون مضطردة في كل شيء يقال عليه أنه سبب للعلم. فما لم يكن فيه هذه الأمور لا يقال عليه أنه سبب للعلم ولا يعتمد طريقا من أسباب العلم. قال: والإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض. إلقاء معنى في القلب، يعني أن يجد الإنسان بغض النظر سواء كان بعد ارتياض أو من دون ارتياض، بتوجه من دون توجه، يجد شيئا في قلبه، سواء كان من العباد أو غير أو من غير العباد. لاحظ كيف إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض لا بطريق الكسب، من دون أسباب ووسائل. إيش معنى الفيض؟ أن الله سبحانه وتعالى أو من يفيض عليه بهذا المعنى يوجده مباشرة في قلبه، يوجد هذا المعنى مباشرة في قلبه. فإذا وجد الإنسان معنى في قلبه من دون أن يعرف الطريق الذي وصل هذا المعنى، لاحظ كيف المسألة، من دون أن يعرف الطريق الذي وصل هذا المعنى بها إلى قلبه، هذا اسمه إلهام أو كشف أو أي اسم من الأسماء الأخرى التي يعني قد يسمى بها. قال: هذا الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق، ليس طريقا معتمدا من طرق العلم. لا يجوز لأحد من الناس أن يقول إن الحكم الفلاني ثابت ودليله أنه كشف لي عنه، لا يجوز، هذا ليس علما معتبرا عند أهل السنة. لاحظ كيف المسألة، ليس علما معتمدا عند أهل السنة ولا يقيمون عليه علوما. وهذا كلام دقيق جدا ومهم جدا يا إخوان. أهل السنة لما نتكلم عن مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة. أما في بعض الناس يقولون لا، في كشف وفي أولياء صالحين وفي يكشف لهم، ملناش دخل بكل هذا. العلوم أهل السنة لا تقوم على مثل هذا النوع من الطرق المعرفية. لماذا؟ لأنها غير منضبطة ولا مضبوطة، لا هي منضبطة في نفسها ولا يمكن ضبطها. فكيف تستطيع أن تقول إن هناك طريقا من طرق العلم لا هو منضبط في نفسه ولا يمكن ضبطه، وتجعله إيش بعد ذلك سببا من أسباب العلم، تقيم به الأحكام على نفسك مثلا أو على غيرك، تضبط نفسك وتضبط غيرك، تلزم نفسك وتلزم غيرك، وهكذا. هذا لا يجوز لا عقلا في الحقيقة ولا نقلا، لا عقلا ولا نقلا، عدم جوازه لا عقلا ولا نقلا. وإن صار فيه كلام كثير جدا من بعض الصوفية وبعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين، لكن المعتمد عند أهل السنة هو هذا الكلام بغض النظر عن القيل والقال. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ هذا ليس فيه قدحا لا في أولياء الله ولا في تصوف ولا في عبادة ولا في شيء، ليس في، بل هو انضباط بشرع الله، هو انضباط بشرع الله، انضباط بعلم الله سبحانه وتعالى. تمام؟ لكي لا يستطيع، لكي لا يسمح الإنسان بالتشويش أنه يحصل في عقله ثم الظلمة تسود في نفسه ويظن أنه على حق وليس هو على حق. واضح إن شاء الله. وعدم تمييز ما يقوله أهل السنة عن غير المعتمد، يعني عند أهل السنة عن غيره، وخلط الأمور بعضها مع بعض، يورث إشكالات كبيرة جدا عند المنتمين لأهل السنة، عند المنتسبين لأهل السنة، لعدم قدرتهم على أو لعدم إرادتهم التمييز وضبط الأمور بميزانها المعتمد، يحصل بينهم إشكالات، وهذا يورث ضعفا عند أهل السنة أنفسهم. فلذلك إذا قلنا بشيء يجب أن يكون على ميزان المعتبر. الميزان المعتمد هو ما ذكرناه آنفا، كل ما سوى ذلك هذه لا يجوز أن تقال على سبيل أنها منهج أهل السنة. هذا اختيار واحد، يقول أنا والله أختار كذلك، لا تلزم أهل السنة به، ولا تقل كذا ولا تكلف أحدا غيرك به ولا تجعل من نفسك أنت معيار الحق بدليل ليس معيار الحق أصلا. واضح الكلام كيف يا إخوان؟ هذا كلام مهم جدا. قال ليس من نعم تفضل شيخ عيسى. ينشر كأخبار فقط إنه والله بلغنا عن بعض الناس أنه قال كذا وكذا بس، أما لا يحتج به، لا يستمد منه أحكام وعقائد يبنى عليه عقائد أبدا. والله واحد أخبرك قصة أو خبر تقول سمعت من فلان كذا وكذا بس، كما تروى سائر الأخبار. لكن أن يقال بما أن الولي الفلاني أو الصوفي الفلاني كشف له عن ذلك فنحن ملزمون بكشفه، لا يا سيدي، لا، نحن غير ملزمين بكشفه، لا بكشفه ولا بكشف عشرة زيهم. تمام، واضح الكلام؟ يروى لكن يقال إنه قال بعض الناس بس. فيعني إذا وجد له ما يدعمه ويوافقه من الشريعة بيكون هو صحيحا لأجلها، مش هي صحيحة لأجل ما قاله، بيكون ما قاله صحيح لأجل ما ثبت في الشريعة مش العكس. تمام، وهذا ليس معيارا من معيار العلم. إيش كنتك تسأل؟ ممكن يوجد الله، ممكن يوجد غير الله حسب عقائد ومذاهب الناس. يعني الفلاسفة يقولون الذي يفيض أو يفيض عقيدة السنة. نعم، يعني هذا يعتبر هذا القول غير العقيدة أهل السنة زيادة. عن أي قول عفوا؟ هذا يعني يوجده غير الله تعالى. طبعا، وبعض يعني هو احنا لانه شوف الفيض نفسه انا قلت غايه ما يدركه الانسان من المعنى الذي يجده في انه هناك معنى وجد في نفسه. الان ما هو منشا هذا المعنى؟ هنا محل النزاع. لا يوجد هناك دليل جازم وقاطع على ان هذا المعنى الذي وجدته في نفسي هو قطعا من عند الله. لو عرفنا قطعا إنه من عند الله فهو دليل قطعا، شوف كيف المسألة. ولكن ما الدليل على أنه قطعا هو من عند الله وجزما؟ هنا محل الإشكال. لكن لو فرضنا أنه فعلا تأكدنا أنه من عند الله فيعني لا يستطيع أحد أن يقوم ويقول إنه هذا ليس علما. وضحت؟ محل الإشكال أن وجدان معنى في النفس لا يكون هذا المعنى مستدلا عليه بدليل ظاهر أنه منشأ هذا المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، ثم يكتفى بنفس هذا المعنى فيقال لأنني وجدت هذا المعنى وأزعم أنه من عند الله، بصير هناك زعم. ما دام لا يوجد دليل بصير هناك زعم ودعوة خبر أحد إنه هذا الشخص يقول هذا من عند الله. لاحظ كيف المسألة؟ وليس من ضرورة أن نصدق كل خبر أحد. خبر الأحد إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محتمل للظن لما اعتراه من السند، لكن عندما تسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع به. فالرسول صلى الله عليه وسلم خبر أحد مؤيد بالمعجزة. لاحظ كيف المسألة؟ مؤيد بالمعجزة، فلذلك خبره إذا سمعته منه صلى الله عليه وسلم كان قطعيا، لا مجال للتردد ولا للشك فيه. لماذا؟ ليس لأنه مجرد خبر أحد، ولا لمجرد أنه خبر واحد حلف يمينا أنه فعلا صادق، بل لقيام المعجزة الظاهرة على صدقه. لاحظ كيف المسألة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قامت المعجزة الظاهرة على صدقه، فصار بناء على ذلك كل خبر صدر عنه صلى الله عليه وسلم صادقا بالضرورة. فكل شخص حصلت له هذه الشروط فهو صادق بالضرورة، كل شخص لم تحصل له هذه الشروط فهو لا يقال عليه أنه صادق بالضرورة. قد يكون صادق وقد لا يكون صادق، ممكن يكون صادق ممكن لا، لكن لا يقال عليه أنه كاذب بالضرورة. إحنا غاية ما ننفي ضرورة الصدق، يبقى إيش؟ جواز الصدق وجواز الكذب. ما دام جواز الصدق وجواز الكذب إذن هو ليس طريقا من طرق العلم. الطريق من طرق العلم يجب أن تكون دائم الصدق، كلما حصل جزمنا بالصدق. وضحت كيف المسألة؟ فإذا إذا إذا إنسان قال أنا وقع في نفسي معنى، وجدت في نفسي معنى، وأشهدكم أيها الخلق إن هذا المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، في كثير ناس يقولون ذلك، وهو يقسم بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون من الصالحين، لا إشكال في ذلك. لكن هناك أيضا إشكالات، ليس مجرد كونه صالحا معناه إنه قسمه مطابق للأمر في نفسه. شوف، الصدق الذي ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم صدق من جهتين، هذا كلام مهم جدا، صدق من جهتين. صدق يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن نفسه يكون مخبرا عن نفسه كما هي بالضبط، هذا الصدق الأول، هذا الناحية الأولى من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما في نفسه مما يخبر عنه إنه من عند الله هو يعني كلامه معبر عما في نفسه، وما في نفسه معبر عما في نفس الأمر. واضح إن شاء الله. الآن قد يقع لبعض الناس إشكال من إحدى هاتين الجهتين. بعض الناس يقولون نحن نشعر يعني نجزم في أنفسنا أن هذا الكلام من عند الله، قد يكون صادقا في ذلك، هذه النسبة، إنه ما يجده من معنى في نفسه هو يعتقد أنه من عند الله، لكن ليس من ضرورة كونه معتقدا من عند أنه من عند الله أنه فعلا من عند الله. لاحظ كيف المسألة، هذه العصمة لم تثبت إلا للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر، وليس بمجرد الثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لكونه حسن الأخلاق أو نحو، لا، بالدليل الظاهر أثبتنا هاتين النسبتين لكل الأخبار الصادرة من في الرسول صلى الله عليه وسلم. وضحت المسألة كيف؟ فقد يقول قائل أنا أشهدكم أيها الخلق إن كل ما أقوله فقد أخذته من عندي الحق. قد يكون هذا الإنسان صادقا في قسمه، ولكن ما أخبر به في قسمه ليس بالضرورة أن يكون مطابقا للأمر في نفسه. ليش؟ لأنه ليس معصوما. شوف كيف المسألة، ليس معصوما، قد يخطئ، قد يتوهم، قد يخطئ الضبط، وهذا كلام موجود عند مدققي الصوفية على فكرة، مش هذا كلام واحد متكلم عنده حساسية من صوفية أو عرفاء، لا أبدا، محققو الصوفية يقولون ذلك، العارف قد يخطئ في كشفه، مسألة مهمة جدا، قد يكشف له لكن قد لا يضبط كشفه، قد يخطئ في تفسير كشفه. شوف كيف، ليس معصوما من جميع الجهات. نعم، بالضبط، هذه كلها جهات قد تتوارد عليها إيش؟ أسباب تورث عدم الدقة في النقل من أي جهة من هذه الجهات وغيرها من الجهات. مجرد احتمال مثل هذه الاحتمالات معناها أنه هذا الخبر ليس إيش؟ بالضرورة، ليس من ضرورته أن يكون إيش؟ طريقا للعلم. شوف يا إخوان، العلم إيش معنى؟ ما معنى كون الشيء سببا من أسباب العلم؟ سببا من أسباب العلم، إيش يعني سببا؟ يعني ما دام هذا الشيء حاصلا فهو قطعا منتج للعلم، مش إنه يحتمل ينتج ويحتمل أن لا ينتج، هذا ليس سببا، هذا ليس سببا، لأن السبب كلما وجد مسببه، السبب يجب فيه الاضطراد. لاحظ كيف المسألة، والضرورة إما ضرورة عقلية أو ضرورة عادية. لاحظ كيف المسألة، من دون ضرورة واضطراد فهو ليس سببا، ليس طريقا. الطريق المعتمد في كون الشيء سببا هو هذا شرطه، وهذا الكلام اللي بنقوله حتى علماء المتقدمين والمتأخرين من اللي بيفهموا إيش بيقولوا، بيقولوا هذا الكلام. تمام، عرفنا ما معنى أن هذا المعنى الذي قد يجده الإنسان في نفسه قد يكون صادقا وقد لا يكون صادقا. احنا ما بنقول ان كل معنى يجده الانسان في نفسه يجب ان يكون كاذبا الا اذا كان رسولا فهو صادق، لا مش هيك، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح هذا الكلام. لكن نقول ليس كل معنى وجد في الانسان عن طريق الفيض او الكشف او الالهام فهو بالضروره صادق، اذا ليس بالضروره فهو سبب، ليس سبب من اسباب العلم. إذن هو يحتاج إلى الاستدلال عليه وليس دليلا يحتج به على غيره، يحتاج لأن يستدل عليه وليس دليلا يحتج به على غيره، يعني يحتاج إلى الإثبات ولا يثبت به، بتوقف الإنسان فيه إذا وجد ما له شواهد على رأسنا. إذا ما وجد بتكون على مسؤوليته أنه يصدق هذا القائل، على مسؤوليته، ممكن تصيب وممكن تخيب. فما بالك إذا وجدت بعض الأخبار وبعض الكشوفات وبعض المعاني مخالفة لما وجدناه في الشرائع أو مخالفة لما دللنا عليه في العقول، كيف نأخذ بها بعد ذلك ونقول والله أنا أثق بهذا القائل أو العارف أو نحو ذلك؟ طبعا هذا هو منهج أهل السنة. متقدمو أهل السنة يقول ذلك من العلماء الصوفية والمتكلمين والفقهاء وكل أصناف أهل العلم، ومتأخروهم على ذلك. من قدم الكشف على هذه الأسباب فقد خرج عن منهج أهل السنة. من قدم الكشف على هذه الأسباب فهو ليس على منهج أهل السنة قطعا بالضرورة. هذه مسألة سبب من أسباب العلم، شوف كيف المسألة سبب من أسباب العلم، هذا منهج، هذا الذي يتكلم به منهج. لا يجوز لأحد أنه لكن وبس وكذا، ما في كذا، هذا منهج. إذا قدحنا فيه خلناه من جهة من الجهات راحت علينا وعليك يا شيخ عيسى، أبدا بنصير زينا زي غيرنا، معنى لا، يعني ما في معنى إن نقول أهل الحق، لا، يعني لا يوجد معنى بعد ذلك، لا يوجد سبب بعد ذلك لأن نقول قال أهل الحق ونحن أهل الحق. لا، مش أهل الحق يا سيدي، إحنا بنصير ما دام خلطنا الحق بغير الحق مش أهل الحق بنصير. واضح الكلام؟ إحنا فسرنا معنى كلمة قال أهل الحق. مين كان في عنده سؤال؟ نعم، ممكن قد تكون من الشيطان، قد تكون من وسوسة النفس، من الخيال، أشياء كثيرة ممكن تكون، كل هذا محتمل. أي نعم، هذه مصادر ممكن أخرى من مصادر، يعني الموجودات الأخرى ممكن توحي وتوسوس للإنسان. نفسك أنت، الإنسان غريب جدا يا إخوان، الإنسان يمكن أنه يوجد في نفسه أو يعتقد في نفسه أفكارا معينة، ثم بعد ذلك بعد فترة إذا ثبتت هذه الأفكار في نفسه يعني يصير يعتقد أن هذه كل ما لا يلائم هذه الأفكار فهو باطل بالضرورة، يعني بتصير هذه الأفكار مصدر إلهام عنده، كل ما يخالفها فهو باطل وكل ما يوافقها فهو إيش؟ حق. فبتصير الخيالات حتى الأحلام حتى الفيوضات اللي يتصورها فيوضات هي فيوضات من نفسه أو من بعض الشياطين أو من بعض الناس الآخرين اللي بيوسوسوا عليه وبيحولوا إيحاءات. لاحظ كيف ما هو الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول، صح ولا لا؟ يعني أنا بشوف مثلا الشيخ، إيش اسمك؟ فاتح. أنت فاتح. نسيت. لا ضبطها منيح اليوم. ممكن أشوف والله بيحب إنه يقال عليه إنه صاحب كشف وكذا، بصير أحكي له يا سيدي الشيخ مزبوط والله كلامك كذا، هذا وسواس، هذا نوع من الوسواس، الإنس بيوسوس للإنس، ففاتح بصير يصدق إنه مفتوح عليه، فبصير بأخذ فيها وبعمل هيك بصير يتلقى من وهمه، واللي حواليه بصير يشوف واحد اثنين ثلاث حواليه وهيك بتصير شياطين الإنس والجن. لاحظ كيف؟ احنا لا نقول ان كل الناس كذلك، بس ديروا بالكم هذه ليس كل من هو كذلك فهو محق. تقعد معه بشوفه بيفهم، عالم، من ملتزم بمذهب اهل السنه، بتكلم كلام معقول، على راسنا بنبوس ايده واجره، تمام. اما والله بنحكي معه بعض مسائل العلم بصير يخبص يروح شرق وغرب، خليه بحاله يا سيدي، خليه بشطحاته، ما لنا دخل فيه. هذا هو، مش هذا المعيار، هذا الكلام اللي بقوله أنا ببساطة بسهولة بيسر هو نفسه الذي قاله الإمام الجنيد سابقا، إذا رأيتم الإنسان يطير في الهواء أو يمشي على الماء اعرضوا، إيش حكى لكم؟ ماذا قال؟ على إيش تعرضوها؟ حتى وإن رأيتم ما ترون منه اعرضوه على الشريعة، فإن رأيتموه مقيدا بالكتاب والسنة موافقا لها بيكون هذا كرامة. إذا ما رأيتموه كذلك، إذا إنسان جاهل وفهمش شو الكرامة هذا على إنسان بخبص أو فضلا عن ذلك أنه بيحكي بما لا يطابق الكتاب والسنة. حتى لو ظهر منه ما ظهر هو بحاله، هذا إنسان من جملة الناس، هذا منهجية، هذه هي المنهجية اللي احنا بنتكلم عليها، بنقدم الأولياء بشرط صلاحهم. شوف كيف المسألة، بشرط صلاحهم. إيش صلاحهم؟ صحة أقوالهم بعرضها على الكتاب والسنة. واضح إن شاء الله يا إخوان، هذا كلام مهم جدا يا إخوان، وأرجو أنه تعتبروه وتضعوه في موضعه. يعني لا تتأثروا من كثير من الناس ستجدونهم يقولون خلاف ذلك، أبدا، هذا علم. ستجدون شطحات ونطحات وأمور كثيرة جدا، اعرضوها دائما على العلم. واضح إن شاء الله. ما وجدتموه موافقا خذوا به، وما لم تجدوها واحترتم فيه قفوا فيه، حطوا، هذا هو التوقف، خليه على جنب، ما لا تعتمد عليه، هاي معنى التوقف، حتى يأتي إيش أمر الله. أما لا تقيموا أنفسكم على إيش، على مجرد دعاوى، أقيموها على الحق. يعني إيش الحق؟ الثابت، الثابت، مش اللي يدعى أنه ثابت. يدعى أنه ثابت خلي محل كلام ودروشة ودردشة ومناقشة، وما بنقول أنه رد وإحرق، وما بنقول هذا الكلام، لكن خليه على جنب يا أخي، خليه على جنب وأبقيه محل كلام وبحث ونظر، حتى يأتي إيش أمر الله، حتى يظهر الدليل فيه. ما بنقول لا تستمع ولا كذا ولا تلتفت وكذب، لا، ما بنقول هذا الكلام، هذا برضو نوع من التعصب والتسلط، لكن اسمع، احفظ في بالك حتى تجد دليلا، ودليله لا يجوز أن يكون من جنسه، فيض آخر، تقرب المسألة. واحد يقول لي والله أنا سمعت فيض وتوقفت فيه ثم وجدت فيضا فأخذت بفيضي وفيض الآخر، لا لا يوترز لك أنت وفيضك وفيض الآخر، لا يثبت ما يحتاج إلى الإثبات بمثله، هذا بصير دور أو تسلسل، صح ولا لا؟ لا، بدك شيء ثابت في نفسه يثبت ما إيش ما توقفت فيه، حتى ينقطع الدور والتسلسل، ولا بتصير دعاوى مصادرة على المطلوب. تفضل. الذي إذا أخطأ في كشفه وعمل به، فهل هو مسؤول أو؟ إذا كان كشفه مخالفا للكتاب والسنة أو لما ثبت بالعقول فهذا غير معذور، لأنه يجب أن يعلم أن ما كان بالكشف فليس سبب من أسباب المعرفة، فإما أن يكون هذا الكشف مخالفا أو موافقا، إن كان مخالفا فهو غير معذور، تمام، وإن كان موافقا أو غير مخالف فقد يعذر، لكنه لا يجوز أن يلزم غيره به. إذا ألزم نفسه غيره به قد يلزم نفسه به، ما في إشكال أيضا إذا كان غير مخالف للشريعة، لكن إذا ألزم غيره به بحجة أنه كشف له في إشكال، هذا إلزام ما لا يلزم، لكن للإنسان أن يلزم نفسه بشيء حتى وإن لم يكشف له عنه. فواحد وجد في نفسه بعض المعاني التي ثبتت معاني معينة أو فألزم نفسه بها، برضو لا إشكال، ما في ذلك إشكال، لكن أن يقول أيها الناس هذا هو الحق وكل ما سواه فهو باطل، ويلزمهم ويصير يحكم عليهم من خالف فهو مبطل ومن خالف فهو ظاهري أو لا يفهم أو كذا، هنا وقع الإشكال، هنا بالضبط في هذا الحيز وقع الإشكال. شفت كيف المسألة؟ لو بقي في الحيز الأول لا إشكال، ما دام إيش غير مخالف لما ورد في الشريعة. واضح إن شاء الله. شوف الكلام اللي بنحكيه يا إخوان كلام واضح وشبه بديهي في الحقيقة، أي واحد يعرف قواعد الشريعة لا يجد في نفسه أي مانع من قبوله أبدا، يقول بالعكس هذا هو الذي يجب أن يقال، يعني لا يجد أنه والله طب ليش يا شيخ تحكي هيك، أو أصلا لا يسأل عن الدليل لأنه هذا هو الأصل. شفت كيف؟ لكن سبحان الله بعض الناس دائما يعني يأخذون عقائد ليست صحيحة أو تصورات باطلة أو ثم يريدون أن يحاسبوا الشريعة نفسها بناء عليها، إنه إذا ما كانت الشريعة كذلك فالشريعة بدنا نعيد النظر فيها. لاحظ كيف؟ هنا الإشكال. لكن اللي بيمشي صدقوني بطريق مضبوط بطريق دقيق يقول العكس هذا هو الأصل. ليش أنا أجن يعني ليش لماذا أورط نفسي في ورطات أو أدخل نفسي في كهوف لا أجد لا أعرف ما أجد فيها وألزم نفسي وألزم الخلق الذين معي بهذا الأمر الذي لا أعرف نهايته. لاحظ كيف لماذا لا أدع هذا أو أجعل هذا الأمر في حيز الاختبار الاختبار حتى يأتي إيش الدليل عليه وقتها بنحطه في الحق أو في الثابت. أما ما سوى ذلك فهذا ليس طريقا صحيحا. يعني أنا أعتقد إنه أي إنسان يعني يفكر أو يعرض هذه الأمور على نفسه صدقوني لا يجد مشكلة أبدا في قبول هذا الكلام أبدا. ولا أعتقد أن واحد يعني ملتزم بطريق أهل السنة يجد في نفسه شيء من هذا الكلام لا أعتقد يعني. لكن بتصير إشكالات ومغالطات وتوهمات وليش ومش ليش وكذا. لكن لما يرجع للأصول خلاص تنضبط الأمور عنده. هنا هي الصعوبة إنه الإنسان ينشأ على بعض الاعتقادات هل عنده القدرة بعد ذلك على أن يعيد نقد هذه الاعتقادات بناء على الأصول الصحيحة يعيد نقد ما بني عنده إما بنفسه أو بشيخه أو بمجتمعه يعيد نقد وترتيب هذه الأمور. هنا مش كل إنسان يقدر على ذلك. هنا توجد الصعوبة عند البشر وتصير إشكالات وبعضهم بصير تعنتات وتعصبات واتهامات ونحو ذلك. لكن لو خلى يعني هذا الإنسان ونفسه فعلا بيكون بيقول طب ليش أنا قاعد يعني ليش لماذا أنكر ما لا يجوز أن ينكر. والله أنا جلست مع بعض المشايخ يعني حقيقة صالحون في بعض مسائل لا نريد أن نذكرها يعني حقيقة كان رجلا فاضلا مع أنه يعني ظاهر الأمر يخالفني في كل شيء في كل ما أقوله بهذا الباب. لكن لما عرضت الكلام عليه أبدا قال هذا هو الحق أبدا يعني لم يتردد لحظة مع أنه ظاهر الأمر أنه لا هذا الشيخ سعيد بيقول خلاف كذا وخلاف كذا وبدنا نناقشه. لما عدت له ترتيب الأمور ومشيت الأمور بطريقة مرتبة 1 2 3 4 القاعدة الأولى الثانية الثالثة قال بالعكس هذا الذي يجب أن يقال به وكل شيء قيل سوى ذلك فهو باطل. لما تيجي للإنسان بطريقة يعني مرتبة مضبوطة يمكن أنت حتى تساعده على إعادة ترتيب نفسه. لكن لما تيجي له أنه لا أنت غلط وأنت كذا بتساعد شيطانه عليه. واضح إن شاء الله والله أعلم. والناس شياطين من الناس أكثر من شياطين الجن أصلا. شيطنة الإنس قد تفوق شيطنة الجن مدام يعني صالحو البشر أعلى من يعني في المكان من من من الملائكة فطالحو البشر أدنى وأسوأ وأسفل من شياطين الإنس الجن. سبحان الله البشر غريب موجود غريب جدا. يعني أرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت. قال حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة المذكورة. أصلا هو ليس من أسباب المعرفة فلا يقال إنه لماذا لم تذكر. قال وكان الأولى أن يقول هو الآن يناقش المصنف في شغلات لفظية يعني وكان الأولى أن يقول من أسباب العلم بالشيء. لكنه إيش قال؟ من أسباب المعرفة بصحة الشيء. قال أسباب المعرفة بصحة. فالإمام التفتزاني يريد أن يناقشه يقول له لماذا أنت قلت المعرفة ولماذا قلت صحة لماذا لم تقل أسباب العلم ما دمت في الأول قلت أسباب العلم للخلق قل هنا وليس من أسباب العلم وانتهى الكلام. لماذا قلت من أسباب المعرفة بصحة؟ يريد أن يحاول أن يظهر فائدة لفظة المعرفة وفائدة لفظة إيش؟ الصحة. نعم. وكان الأولى أن يقول من أسباب العلم بالشيء إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا. لاحظ كيف يعني يقول إنه يعني يوجد للإمام النسفي إيش؟ جدوى لكلامه فائدة لكلامه. إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات. يعني في بعض الناس قالوا المعرفة تكون بالبسائط والعلم تكون إيش بالكليات أو المركبات. وهذا الاصطلاح ليس معتمدا عند أهل السنة لكنه بعض الناس يقولون به. لاحظ كيف؟ لكن عندنا ليس معتمدا. فالإمام النسفي يقول، الإمام التفتزاني يقول إن النسفي ذكر المعرفة هنا وقد ذكر العلم سابقا لكي يقول إن المعرفة نفس إيش؟ العلم في المعنى. هذه فائدة. مثلا قال بقيت إيش؟ كلمة صحة، خلصنا من كلمة المعرفة، وجد لها إيش؟ معنى وفائدة. طيب لماذا قال صحة؟ إلا أن قال إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له، لأنه قال إيش؟ ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء. لو قال لو أراد بالصحة بحقية الشيء بيكون له وجه، لأن الصحة لو حملنا الصحة على أنها المطابقة للأمر في نفسه لكان له وجه، ما في إشكال. لو قلنا ليس الإلهام سببا من أسباب المعرفة، عرفنا أن المعرفة والعلم واحد، ليس الإلهام سببا من أسباب العلم بصحة الشيء. إيش يعني بصحة الشيء؟ لو قلنا إن الصحة هي المطابقة، مطابقة الشيء للأمر في نفسه، يعني صحة الشيء صحة الدعوة، يعني المعنى الذي وقع في النفس، ليس من أسباب المعرفة بصحة هذا المعنى. إيش معنى صحة هذا المعنى بتصير؟ بكون بكون هذا المعنى مطابقا للأمر في نفسه بيكون لكلامه وجه صحيح. ليش بنقول مما لا وجه له؟ واضح إن شاء الله يا إخوان. فقد يكون له وجه إذا قلنا إن الصحة أطلقت على الشيء الذي هو وفيض به على في النفس، وقلنا إن نفس الإلهام اللي هو حصول معنى في النفس بالطريقة السابقة، هذا الإلهام ليس سببا من أسباب العلم بكون هذا الشيء اللي هو هذا المعنى، هذا الشيء بيصير هذا المعنى، ليس من أسباب العلم بصحة هذا الشيء. ما معنى الصحة هنا بتصير؟ بكون هذا الشيء مطابقا للأمر في نفسه، ويكون كلام جميل جدا، يكون كلاما لطيفا جدا، مش إنه لا وجه له، والله أعلم. واضح الكلام كيف؟ مذكور هذا في الحواشي؟ مين ذكره؟ والله سبحان الله. الحواشي فيه هو التنبيه على أن الملهم لا يكون إلا حق مسالك. آه. وهو لا يتعلق إلا بالخبر. وبعدين؟ ولو كان الإلهام سببا لا يكون إلا الأمر الحق. لا مش نفس الكلام اللي حكيته أنا، مش بنفس الطريقة يعني. تقريبا لا يكون الإلهام إلا تبنى الإلهام. مش نفس المعنى اللي بحكيه. أيوة. طيب. هو المسألة بتيجي مش إنه الصحة هي المطابقة، كونه إيش مطابقا مش ثابتا نفسه، أما ممكن يكون هذا قريب، يمكن يكون هذا قريب. على كل حال يعني إن وجد يعني من قال به بيكون بركة، وإن لم يوجد أنا أراه والله معنى لطيفا، يعني تخريج جيد ووجيه لكلام الإمام النسفي، والله أعلم. شوفوا إذا وجدت بعض المحشين يقولون به يعني هذا بيكون شيء جيد. واضح يا إخوان؟ قال ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للإلزام على الغير. شوف هذان هما الضابطان اللذان ذكرتهما سابقا، ودائما ذكرناهما في أسباب العلم، يجب أن يكون يصلح لعامة الخلق ويصلح للإلزام على الغير. إحنا ذكرنا ضوابط أخرى غير ذلك، لكن هو بده يوجه الكلام إنه بعض الإلهامات قد تكون سببا، لكن ما هي هذه الإلهامات؟ قال ويصلح للإلزام على الغير، وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم. قد يحصل به العلم، قد إحنا القدية هذه ما نفيناها على الإطلاق، لكن قلنا ليس هناك إيش اضطراد، وهذا هو سبب العلم أن يكون مضطردا في إفادة العلم. لكن القد هذه ممكن قد، لكن ليس كل قد تفيد إيش القد القطع يعني. مضبوط ولا لا؟ مش كل قد تفيد القد. والله حلوة هذا. طيب قال إنه قد يحصل به العلم، وقد ورد القول به في الخبر نحو قوله عليه الصلاة والسلام ألهمني ربي، هذا إلهام الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وحكي عن كثير من، والرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ملهم، وإلهامه ثبت أن كل ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم فيه، لا إشكال في ذلك. وحكي عن كثير من السلف، حكي الإلهام لكن لا يكون نفس الإلهام سببا من أسباب العلم، يحتاج برضو كل واحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة مضطردة فيه، نفس الإلهام ليس سببا من أسباب العلم، لكنه بعض الناس قد يقطعون به. وجه الإشكالية هنا أن نجعله للإلزام، للإلزام، شوف كيف الكلام التفتزاني واضح ودقيق جدا، للإلزام، لكنه قد يكون صحيحا يا أخي، قد يكون صحيحا، لكن لا يجوز أن تلزم الغير به، لا ظاهرا ولا باطنا، مش أنك يعني لا يجوز أن تظهر نفسك أنك غير ملزم وأنت في الحقيقة ملزم، لا، لا ظاهرا ولا باطنا، اللي بده يقول لك أنا لا أعتقد به لا يجوز أن تتغير نفسك تجاهه، لا يجوز، لأنه هذا ليس سببا ظاهرا من أسباب العلم. قال وحكي عن كثير من السلف. وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد، يعني هذه أسباب أخرى، ممكن تكون أسباب أخرى للعلم، وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن، فلذلك يعني لا يقال إنه لماذا لم يذكرهما في الأسباب، فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال، فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما، وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة. يعني لو أراد بالعلم ما يشمل ما يفيد الظن والاعتقاد الجازم فيدخل معه كثير من الأشياء، لكن المراد بالعلم هنا القطع، وهو المناسب لعلم التوحيد، وهو المناسب لعلم التوحيد، وإلا فليس المراد بالعلم ما هو المعنى الأعم يعني من العلم الشامل للظن وحتى الوهم والشك وكل شيء، كل التصرف بالمعنى المنطقي، يعني هذا ليس مقصودا به. قال وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية.